وهي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ذلكم أن الإنسان بطبيعته خطأ، وبطبيعته مقصر، وبطبيعته يخطئ، وبطبيعته يظلم، حتى أن يصل الأمر إلى أن يظلم نفسه. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فبين أن من يعمل سوءا، سوء أيا كان، سوء أيا كان، سواء كان في ذنب يقترفه أو خطأ يعمله أو تقصير أيضا في واجب من الواجبات أو عمل من الأعمال أو اعتداء على أمر أو على حد من حدود الله سبحانه وتعالى، فباب الاستغفار وباب التوبة مفتوح. قال ثم يستغفر الله أو يظلم نفسه، قبل ذلك قال أو يظلم نفسه، لأن أي معصية من المعاصي سواء كانت هذه المعصية كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت خطأ فرديا أو أكبر من ذلك، فهو ظلم لنفسه، هو ظلم لنفسه، وسواء كان في حق الله عز وجل أو في حقوق الآخرين هو ظلم لنفس الإنسان. فتقصير الإنسان وعمله في ارتكاب النواهي أو تقصير في الأوامر كل هذا من ظلم الإنسان نفسه. قال ثم يستغفر الله، يستغفر الله يعني يطلب المغفرة من الله عز وجل، وسواء كان طلب هذه المغفرة بصيغة الاستغفار أن يقول استغفر الله مثلا أو اللهم اغفر لي، أو بصيغة طلب التوبة ربي تب علي من هذا الذنب الذي اقترفته أو من التقصير الذي قصرت في حق الله سبحانه وتعالى، يجد الله غفورا رحيما. والاستغفار شعيرة من الشعائر العظيمة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله ما تقدم له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار، حتى أنه في المجلس الواحد كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر أكثر من 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة، يكثر عليه الصلاة والسلام من الاستغفار. والاستغفار كما هو لمحو الذنوب كما في هذه الآية، فهو أيضا شكر لله عز وجل، لأنه اعتراف بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، فالذي اعترف في تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى هو شكر لله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار مع أنه مغفور له، فكان هذا من باب الشكر لله عز وجل، كما كانت الأعمال الصالحة. ولذلك الحديث المشهور أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، فتقول له عائشة رضي الله عنها لم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. فكما الاستغفار يمحو الذنوب فهو يرفع الدرجات، لأنه من باب الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن فيه الذلة والخضوع والاعتراف بالذنب والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه الآية رجاء لله سبحانه وتعالى وعدم يأس، لأن الإنسان بطبيعته يذنب كما أشرنا قبل قليل إلى هذا الأمر، لكن باب التوبة مفتوح عن طريق الاستغفار، والاستغفار باب من الأبواب الذي يمحو الله بها الذنوب ويكفر بها السيئات. يعجب المسلم من أن يقرأ هذه الآية ثم يصر على ذنوبه ولا يستغفر، وتجد كثير من الناس يتمادى وينتقل من ذنب إلى ذنب ومع ذلك لا يستغفر الله سبحانه وتعالى، فيكون ظلم نفسه ظلما عظيما. في هذه الآية رجاء عظيم لله سبحانه وتعالى بأن العبد إذا أكثر الاستغفار فالله غفور رحيم لا يرد طلب مستغفر. شاهد يجد الله، يجد الله غفورا رحيما. غفور، وهذه صيغ مبالغة، يعني سواء كان الذنب صغير أو الذنب كبير فهو غفور جل وعلا، يغفر الذنوب ورحيم بالمؤمنين. نعم سبحانه. ثم قال تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه أيضا فيها عدل من الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى فيها رحمة، وأيضا الآية الثانية فيها عدل متضمن للرحمة، أن الذي يكسب إثم إنما يكسبه على نفسه، ما إلى يظن الظان أنه والله لما يعمل معصية أن هذه المعصية وأن إثم هذه المعصية سينتقل إلى فلان أو علان، إلا إذا كان هو شريك في هذه المعصية من باب الأمر بها أو من باب الرضا بها أو من باب الحث عليها ونحو ذلك. لكن الأصل أن الإنسان إذا اقترف ذنبا فإنما هو يكسبه على نفسه، هو الذي سيتحمل هذا الذنب. ولذلك كثير من الآباء يقول أنا أمرت ابني أن يصلي ولا أتيت من المسجد وهو لا زال في فراشه. أنت أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، هو يكسب إثمه ويظن الظن أن والله الذنب في هذه المؤسسة التي يعملها الإنسان ويقصر فيها، أنت الذنب الذي عملته عليك، إنما تكسب الإثم على نفسك. كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يتنبه الإنسان لهذا الأمر العظيم بأن الإثم إنما هو راجع إلى ذات الإنسان الذي اقترف هذا الإثم وهذا الذنب. وكان الله عليما حكيما، فالله مطلع سبحانه وتعالى، ولحكمة يعلمها جل وعلا قدر هذا الأمر، فالله عليم بأحوال الناس مهما كانت صغيرة أو كبيرة، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فما بالك أنت أيها الذي تقترف الذنوب ليلا ونهارا. نعم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه يعني بيان لما سبق في الدرس السابق، بأن الذي رمى أن بنو أبيرق رموا غيرهم بالإثم عندما جاءوا أولئك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم سرقوا وعملوا وفعلوا، وقالوا ثم ذهب بنو أبيرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفوا التهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لهم في الظاهر، حكم لهم في الظاهر. هنا يقول سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني الإثم أصبح مضاعفا، الإثم أصبح مضاعفا. لذلك يحلو لبعض الناس أن يعمل خطأ ويقول خطأ فلان الذي عمل، أو يعتدي على مال فلان ويقول هذا مالي، ثم ينفي أنه مال فلان بن فلان، وهكذا في جميع الأحوال، وبخاصة في كثير من الأمور الاجتماعية، ويدخل في هذا كثير من أحوال الغيبة والنميمة وأحوال البهتان والزور والتعدي على الآخرين، يخطئ ويرمي الخطأ على الآخرين. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على مثل هذا، أنت أيها الذي رميت الإثم على الآخرين، قال ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فيعني استحق هذا الوعيد الشديد وإثم مبين يعني واضح وبين، فيستحق العقوبة الشديدة التي يعني يستحقها مثله، وتبقى عقوبة مضاعفة لأنه أخطأ وأذنب ورمى هذا الذنب أيضا على الآخرين. لذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. إذا هناك قضايا من مجمل هذه يعني من مجمل هاتين الآيتين العظيمتين، أن الإنسان بطبيعته مقصر فيكثر من الاستغفار والتوبة لله عز وجل، ثم ليعلم أن الإثم إذا اقترفه هو فإنما يكسبه على نفسه، كذلك التحذير والوعيد الشديد من أن يرمي به آخرين، وهذا للأسف كثير في أحوال الناس، نادر من يعترف أن الخطأ خطأه وأن الذنب ذنبه وهو الذي يستحق العقوبة فيرميه على الآخرين، يتنبه إلى مثل هذا الخطر العظيم. نعم شيخ، يعني ماذا لو كان إنسان مثلا وجه بخطأه ويعني قال أنه ليس هو المذنب دون أن يحيل هذه التهمة إلى أحد، يعني بطبيعة النفس تتهرب من المسؤولية دون أن يعني تلحق هذه المسؤولية بشخص آخر سواء أضعف منها أو هذا فيه تفصيل. نعم. إذا كان هذا الإنكار يتضمن رمي للآخرين، إذن لست أنا ولكنه فلان فلان يعني، وبدون أن يقول لكنه فلان، لكن يعرف لأن التهمة دائرة بين اثنين. أو أن يكون في إنكار لحق آخر، إنكار لحق آخر يعني ليس أنا الذي سحبت هذه الأرض أو اعتديت عليها أو كذا مثلا، أو أنا ليس الذي تكلمت إنما تكلم فلان فاعتدى على حق آخر، هذا لا يجوز الإنكار، لا يجوز الإنكار بأي حال من الأحوال ويبقى الإثم مضاعف. أما إذا كان إنكاره هذا بمعصية بينه وبين الله عز وجل وقد تاب منها وورّى بهذا الإنكار، وورّى بهذا الإنكار، فهذا له مندوحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ماعز رضي الله عنه وقد وقع في جريمة الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصد عنه وقد يقول، وكان يقول طهرني يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يوجهه للإنكار، وإنما وجه لعلك كذا، لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعل سأل قومه، لعل به جنون كما في مختلف الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يسمع هذا الأمر، وإنما أراده أن يتوب توبة نصوحة بينه وبين الله، لكن الرجل أراد أن يطهر نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة كما في بعض الروايات، عندما سبه واحد من الناس غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لكأني أنظر إليهم غمسوا في أنهار الجنة، نتيجة لقوة اعترافه وتحمله للحد والعقوبة لهذا الذنب. لكن إذا أذنب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من دون أن يعتدي على آخرين فهذا فيه مندوحة، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا في بيان لفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته لنبيه عليه الصلاة والسلام. وإلا اللي قال لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني كونهم كذبوا عليك وكونهم أنكروا وكونهم اعتدوا على الآخرين لا يضرونك، إنما يضرون أنفسهم وضلوا أنفسهم. هذا في إشارة في كونهم أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم براء، ولم يكن الأمر كما نقلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى القضية وجلاها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. فالله سبحانه وتعالى لحكمته جل وعلا جعل نبيه معصوما وبخاصة في أمر التشريع، قال وكان فضل الله عليك عظيما في آية أخرى وعلمك ما لم تكن تعلم، فدل على أن الله جل وعلا امتن على نبيه عليه الصلاة والسلام وجعله لا يحكم إلا بالحق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وتتضمن أيضا التحذير لكثير من الذين يتولون أمور الناس بأن يتثبتوا فيها لأجل ألا يقعوا في الخطأ في حق الآخرين. نعم. ثم قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه آية عظيمة مناسبتها ما سبق من الآيات في كون أولئك تخاصموا، فأرجع الله سبحانه وتعالى أن الأقوال والنجوى يعني التناجي بين الناس والتحادث بينهم في كثير من شر، في كثير من شر، لكن أعطانا الله سبحانه وتعالى القاعدة قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، والصدقة هنا عامة سواء صدقة مالية أو صدقة غير مالية، والصدقة في مفهومها العام كالجود في مفهومه العام، تكون الصدقة بالمال، تكون الصدقة بالجاه من حيث الشفاعة ونحوها، تكون الصدقة بالعلم وبالتعليم وبالتوجيه الدلالة على الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. إذن لا خير في كثير من نجواهم، يعني في التناجي بين الناس في أقوال الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف ما عرف بالشرع حسنه، المعروف ما عرف في الشرع حسنه، ويقابله المنكر وهو ما عرف في الشرع قبحه، ومن ثم يدخل دلالة العقل دخولا أوليا، يعني ما عرف في الشرع يتضمن ما عرف بالعقل ولم يخالف الشرع حسنه، ما عرف في الشرع حسنه فهو معروف من الأقوال والأفعال والأحوال. فلذلك من يأمر أو من يتحدث مع الناس في أمر معروف فهذا من الخير، فهذا من الخير. أما من يتحدث بخلاف ذلك فهو من المنكر والعياذ بالله، ويدخل في الشر، سواء كان هذا المعروف في حقوق الله عز وجل كأمر الصلاة والزكاة والحج والصيام والاعتقاد والأعمال القلبية وغيرها، أو في حقوق الآخرين سواء كانت حقوق أموال أو حقوق أبدان أو حقوق أعراض أو نحو ذلك. فمن الخير أن يكون مناجاة الناس وتحادث الناس وكلام الناس في المعروف أو إصلاح بين الناس، فهذا من الخير، فهذا من الخير. وجاء فيه جاءت فيه النصوص العظيمة في بيان فضل هذا الإصلاح بين الناس، حتى أنه رخص في الكذب لأجل الإصلاح. ولذلك جاء عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، يعني في الحرب أو في الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يعني إذا كانت المحادثة في الحرب تتطلب التورية كما حصل في يوم بدر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني من أين أنت، وأخبره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن من ماء. فهذا في تورية، نحن من ماء، ولأن المسألة يخشى أن ينتشر سره صلى الله عليه وسلم بين الكفار. كذلك الإصلاح بين الناس، وهذا محل الشاهد، يعني أن يأتي رجل ويقول لفلان: والله يعني فلان يثني عليك، وهو بينه وبينه خصومة، وهذا الرجل يريد الإصلاح، أو على الأقل يقول: لما أسمعه يسبك أو يشتمك أو يتحدث في حقك أو نحو ذلك، لكي يطيب قلب هذا الرجل ويذهب للآخر ويقول له مثل ما قال، فيكون إصلاحا بين الناس. كذلك في محادثة الرجل امرأته، لماذا؟ لأن الأقاويل الكثيرة في الإفساد في الحياة الزوجية لا تعد ولا تحصى. لذلك إذا ورى الرجل مع امرأته أو المرأة مع زوجها فيما لا خطر على الأسرة فيه، يعني لا مثلا لا تقول: والله يجوز الكذب على زوجي، وهي تروح مثلا للسوق على سبيل المثال، أو تروح لمجتمع نساء وفيه من الفساد ما فيه أو فيه من الأخطار ما فيها، ثم تكذب على زوجها، لا، هذا لا يجوز. لكن بغرض، لكن إذا كان بغرض الإصلاح تصلح ما بينها وبين زوجها، وكثير من النساء تقع في خطأ سابق أو الرجل يقع في خطأ سابق، ويكون الحديث بينها وبين زوجها ويريد أن يعرف حياتها السابقة، لا تعترف بهذا الخطأ، فعليها، لأن هذا في إفساد، فهي إنما تكون تسعى لما فيه الإصلاح، وقد تابت إلى الله عز وجل وأنابت ورجعت واجتهدت وحسنت من حالها، فلما الكلام السابق الذي يعكر صفو هذا البيت، وقد يكون جاء أولاد وقد يؤدي إلى الطلاق والفراق. ولذلك من الحكمة بين الزوجين لأجل الإصلاح لا لأجل شيء آخر أن يسعى في الإصلاح، ولا مانع من التورية حينئذ. الشاهد معنا في قضية الإصلاح، وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ والمقصود هنا النوافل، يعني أفضل من النوافل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة، يعني التي تحلق الدين وليست تحلق الشعر. فلذلك النفع المتعدي للآخرين ومنه الإصلاح لذات البين أفضل من بعض الطاعات التي يكون مردودها على الشخص نفسه فحسب. وهذا فيه دلالة أيضا هذا الحديث على أهمية السعي في الإصلاح. ومن هنا وجه دعوة لوزارة الشؤون الاجتماعية عندنا وما يقابلها في البلدان الأخرى البلدان الإسلامية أن يكثروا من مراكز الإصلاح الاجتماعي التي تسعى للإصلاح بين الناس، والتي تسعى أيضا في الإصلاح بين الزوجين، تصلح بين البيوت التي قد يدخلها شيء من الفساد، بين الآباء وأبنائهم، بين الأمهات وبناتهم، بين الأقارب بعضهم لبعض، بين الزملاء والأصدقاء بعضهم لبعض، أن يكثروا من هذه المراكز. كذلك أوجه دعوة للمحاكم ووزارات العدل في البلدان الإسلامية أن توجد دور رسمية للإصلاح قبل اللجوء للقضاء، قبل اللجوء للقضاء، فهذه تحل مشاكل كثيرة. وقد طلعت في بعض المحافظات على شيء من الجهود الجبارة في هذا الباب، فأدعو للمزيد فيها لعدة أمور، لما فيها من الإصلاح أولا، ولما فيها من الأجور العظيمة، ولما فيها من قطع دابر الشيطان على أن يدخل لهذه البيوت. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. نستاذنكم شيخ في الوقوف عند هذه الآية على أن نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في اللقاءات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لكم حسن استماعكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.